فور صدور البيان المشترك لوزارة الدفاع عن أمن الدولة ووزارة أمن الشعب والدائرة النيابة العامة المركزية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تغلي قلوب أفراد جيشنا وشعبنا من الأعداء لإبادة الأعداء الذين ارتكبوا الجرائم من الدرجة الخاصة بلا رحمة. قال هان سونغوك ضابط القوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي إن الخائنة باك كونهي وشرذمة لي بيونغ هو التي تجاسرت على تدبير المكائد الشرسة لإزالة حية قيادتنا العليا دون الاكتفاء باللجوء إلى شتى المؤامرات لتحقيق مطامعها السيئة في توحيد النظامين، إنما هي مجرمة خاصة يجب تحمل أثقل المسؤوليات الجنائية على عاتقها بموجب القانون الجنائي لجمهوريتنا، فيجب إصدار الحكم عليها بالإعدام حتما. كما نوه باك تشول مين أمين اللجنة المركزية لاتحاد الشباب الكيمسونغي الكيمزونغلي وباك إل تشو العاملة في مصنع كيم جونغ سوك لغزل الحرير في بيونغيانغ وباك إل مين الفلاح وفي مزرعة أنها التعاونية في قضاء أون تشون بأنهم يحرقون الأسنان أمام أذيال الناس مثل باك كونهي وري بيونغ هو على قيد الحياة، ثم أكدوا على وجوب إصدار الحكم بالإعدام الفوري باسم شعبنا على الخونة الأشرار الذين ظلوا يتكلبون بجنون لحجب الشمس في السماء.